التكليفات بأسرها، التكاليف الشرعية فيها نوع مشقة، لكنها ليست مشقة متعسرة متعذرة، لأن كل أمر يكلف به الإنسان حتى وإن كان يسيرا فيه نوع مشقة عليه، فيه خلاف رغبته. الإنسان يرغب دائما ألا يكلف بشيء، فإذا كلف بشيء حتى ولو كان هذا الشيء يسيرا كان هذا التكليف خلاف رغبته، ففيه نوع مشقة، لكن هذه المشقة لا تصل إلى حال التعسر أو التعذر، بل يمكن للمكلف أن يؤديها بدون مضرة في ماله ولا في بدنه والحمد لله. فقول المؤلف إنها وردت في صور خاصة، نعم، ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويكون الجواب القوي، الجواب الصحيح عن الاعتراض هو ما تقدم من أن هذه الأمور وإن كانت أثقل وإن كانت أكبر مما سبقها من الأحكام المنسوخة، فإنها لمصالح خاصة عائدة إلى المكلف، وإلا فالله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، مستغن عن كل ما سواه. نعم. قال: ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به، اختاره القاضي. وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو تخريج دوري. هذه المسألة يذكرها العلماء عادة لاحقة لأحكام النسخ، وهي أن المكلف يجب عليه التزام الأحكام الشرعية فور وصولها، ولكن هناك شروطا لهذه التكليفات حتى يجب على المكلف التزامها وحتى يؤاخذ على تركها والتفريط فيها. من هذه الشروط علمه بما كلف به، علم المكلف بما كلف به، هذا من شروط ماذا؟ من شروط التكليف، لا بد أن يكون عالما بما كلف به، والأحكام السابقة كانت معلومة له وكان مداوما على امتثالها والقيام بها. فإذا نزل حكم جديد مغير ناسخ لما تقدم ولم يعلم به المكلف، فإن الشريعة أرادت بهذا الناسخ ماذا؟ أن يحل محل الحكم السابق، أن يحل محل الحكم السابق. فإذا نزل فالأصل أنه يجب امتثاله والعمل به بدل العمل بالحكم السابق، لكن إذا لم يعلم المكلف بهذا هل يلزمه الحكم الجديد أو لا يلزمه؟ هل يلزمه العمل بالحكم الجديد أو لا يلزمه إلا بعد بلوغه له؟ هذه المسألة يترتب عليها آثار، يترتب عليها فروق، يترتب عليها آثار فقهية، ويترتب عليها آثار لهذا الخلاف في هذه المسألة. إذا قلنا يلزمه العمل بالحكم الجديد حتى ولو لم يعلم به بمجرد نزول هذا الحكم، فإن هذا يقتضي أن عمله بعد ذلك بالحكم السابق غير صحيح، غير صحيح. فلو أنه صام بمقتضى الدليل السابق في أوقات معينة ثم جاء حكم جديد نسخ الحكم المتقدم وأوجب الصيام في وقت آخر فلم يصمه بناء على عمله بالحكم السابق، فإننا نقول حينئذ إذا قلنا إنه يجب عليه العمل بالحكم الجديد حتى قبل بلوغه له، حينئذ نقول له يجب عليك استدراك ما فاتك بعد علمك بالحكم الجديد. أما إذا قلنا إنه لا يجب عليه العمل بالحكم الجديد إلا بعد بلوغه له، فإن ما مضى من تعبده صحيح بناء على الدليل السابق. هذا هو الفرق بين القولين، بين قولنا إن المكلف يجب عليه العمل بالحكم الناسخ بعد نزوله حتى قبل وصوله إليه، وبين قولنا إنه لا يجب العمل عليه بالحكم الناسخ إلا بعد علمه به. نعم، القاضي أبو يعلى رحمه الله اختار القول الثاني، وهو أنه لا يلزم المكلف الحكم العمل بالحكم الجديد إلا بعد بلوغه له، بعد بلوغه إليه. هؤلاء من أين جاءوا بهذه الأقوال؟ هل لديهم أدلة استدلوا بها؟ وهل لديهم مستندات استندوا إليها فقالوا بهذه الأقوال؟ أم أنها مجرد خطرات ومجرد تشهن وهوى في النفس؟ معاذ الله أن نقول ذلك، لأن العلماء لا يقولون في مسألة بقول إلا إذا كان لديهم دليل. ما هو الدليل الذي جعل العلماء أو كثيرا من العلماء يرجحون القول الأول، وهو أنه لا يجب على المكلف العمل بالحكم الجديد إلا إذا علم به؟ الدليل قالوا أولا إن من شروط التكليف علم المكلف بما كلف به، وهو لما يعلم الآن بهذا التكليف الجديد، هذه واحد. والأمر الثاني قالوا إن أهل قباء، أهل مسجد قباء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل الأمر باستقبال الكعبة والتوجه إليها في الصلاة، فصلى إلى الكعبة هو ومن معه من أصحابه، ثم ذهب بعض هؤلاء إلى أهل قباء، وبين قباء وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسافة، فأدركوهم وهم في صلاة العصر يصلون إلى بيت المقدس، نصف صلاتهم تقريبا أدوه مستقبلين لبيت المقدس، فجاءهم هذا يصيح فيهم ألا إن القبلة قد حولت، ألا إن القبلة قد حولت، فاستداروا وهم في صلاتهم وبنوا على ما مضى، يعني احتسبوا صلاتهم إلى بيت المقدس، وأكملوا الباقي متجهين إلى الكعبة. فلو قلنا إن المكلف يجب عليه العمل بالناسخ بعد نزوله حتى قبل علمه به، لوجب عليهم أن يبتدئوا صلاة جديدة متجهين فيها إلى الكعبة، لكن لما اتجهوا وهم في صلاتهم إلى الكعبة وأكملوا ما بقي منها متجهين إلى الكعبة بعد أن صلوا جزءا منها متجهين إلى بيت المقدس، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، دل ذلك على أن المكلف لا يجب عليه العمل بالحكم الجديد، الحكم الناسخ المغير، إلا بعد علمه به، إلا بعد علمه به. هذا هو الدليل الذي استدل به من يقول بأن المكلف لا يجب عليه العمل بالحكم الناسخ إلا بعد علمه به. نعم. وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو تخريج دوري. أبو الخطاب الحنبلي قال في كتابه التمهيد في أصول الفقه بأن من قال باللزوم، من قال بأن يعني من قال بالقول الثاني وهو أن الأول وهو أن المكلف يلزمه العمل بالحكم الناسخ بعد نزوله حتى قبل علمه به. خرجه أبو الخطاب على ماذا؟ قال يمكن أن يستدل له أو يمكن أن يخرج على ماذا؟ قال على مسألة انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. الآن لو أن إنسانا وكل وكيلا، الوكالة عقد شرعي سائق لا اعتراض عليه، وكله في البيع والشراء، فذهب الوكيل في صبيحة اليوم التالي فباع بعض أملاك موكله، ثم تبين أن الموكل من مساء اليوم السابق فسخ الوكالة، عزله عن الوكالة. قال أنا عزلت فلانا عن الوكالة، لكن لم يبلغ هذا إلا في منتصف اليوم التالي بعد أن عمل بمقتضى وكالته هذه. ما الحكم؟ الحكم أن تصرفه هنا غير نافذ، تصرف الوكيل غير نافذ، لأن الوكالة عقد جائز لكل واحد من الطرفين فسقها بدون رضا الآخر وبدون علمه. إذن إذا صح ذلك يمكن أن نقول، أبو الخطاب يقول لا يختار هذا القول، ولكنه يقول بأن من قال بلزوم الحكم العمل بالحكم الناسخ بالنسبة للمكلف قبل علمه به يمكن أن يخرج هذا، يعني يمكن أن يؤخذ حكم هذه المسألة من مسألة انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. قال المؤلف وهو تخريج دوري، المؤلف لا يرتضي هذا. لماذا؟ أولا مسألة التخريج ما معناها؟ أن نأخذ حكم مسألة من حكم مسألة أخرى، هذا ضرب من ضروب التخريج، فإذا كان المقصود به هذا فهو تخريج دوري. لماذا؟ لأن مسألة الوكيل هذه ما هو الدليل فيها؟ الدليل في مسألة انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل ما هو؟ مسألة أهل قباء، مسألة أهل قباء التي وردت في النسخ. فالمسألة دورية، يعني يتوقف العلم بصحة القول بجواز تكليف المكلف بحكم جديد قبل علمه به على العلم بمسألة جواز فسخ الوكالة قبل علم الوكيل بهذا الفسخ، وفسخ الوكالة قبل جواز قبل علم جواز فسخ الوكالة قبل علم الوكيل بالفسخ متوقف على مسألة النسخ المتقدمة، فتوقف كل منهما على الآخر فلزم منه الدور السبقي كما يقول العلماء، كل واحدة منها متوقفة على الآخر فبطل هذا، ما لزم منه الدور السبقي يؤدي إلى التناقض ويؤدي إلى البطلان. هذا قول المؤلف. نعم. لنا لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة. قال النسخ بورود الناسخ لا بالعلم به، ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع كالحائض والنائم، والقبلة تسقط بالعذر وهم كانوا معذورين. نعم. الدليل للعلماء الذين قالوا بأن المكلف لا يلزمه العمل بالحكم الجديد إلا بعد علمه به كما ذكرت لكم هو قصة أهل قباء وكونهم بنوا على عملهم السابق المنسوخ، لأن الحكم الناسخ قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم، ولكنهم لم يعلموا به إلا في صلاة العصر، وصلوا جزءا من صلاة العصر مستقبلين لبيت المقدس، فلما صحت صلاتهم في ذلك الجزء إلى بيت المقدس مع تقدم نزول الناسخ قبل ذلك دل هذا على أن المكلف لا يلزمه العمل بالحكم الجديد إلا بعد علمه به الحكم الناسخ. نعم. فلما لم يستأنفوا، يعني لما لم يبتدئ أهل قباء صلاة جديدة دل على صحة ما قلناه من أنه لا يلزم العمل بالحكم الجديد الناسخ إلا بعد العلم به. المعترض أو صاحب القول الثاني الذي يقول بأنه يجب عليه العمل بالحكم الجديد فور نزوله قال إن النسخ يحصل بماذا؟ نعود إلى مسألة النسخ. ما هو النسخ؟ رفع الحكم المتقدم، الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعي آخر متراخ عنه. فكيف سمي نسخا؟ لأنه رفع فيه الحكم المتقدم بماذا؟ بالحكم المتأخر. متى حصل هذا؟ هذا كيف يتصور؟ يتصور عندما يرد حكم يرفع حكما قبله، هذا هو مفهوم النسخ. فعندما يرد الحكم المغير هذا هو وقت ورود، هذا هو وقت النسخ. إذا قلنا بذلك والجميع يسلم به، يجب أن نقول إن العمل بالحكم الجديد من هذا الوقت، ابتداء من هذا الوقت الذي حصل فيه التغيير، ابتداء من هذا الوقت الذي حصل فيه الرفع. نعم. ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع. قد يرد اعتراض هنا فيقول القائل وإذا صلى الإنسان أو إذا تعبد الإنسان بمقتضى الحكم القديم ولم يعلم بالحكم الجديد إلا بعد فترة، فكيف نقول في مسألة إلزامه باستدراك ما فاته؟ قالوا هذا أمر غير ممتنع. هل هناك مانع يمنع من إلزام المكلف باستدراك ما فاته؟ لا، ليس هناك ما يمنع، غير ممتنع. وله أمثلة في الشريعة كالحائض والنائم يقضيان ما فاتهما. الإنسان إذا نام عن صلاة الظهر مثلا، نام قبل الظهر فما استيقظ إلا بعد العصر، يجب عليه قضاء الظهر أو لا يجب؟ يجب عليه قضاء الظهر مع أنه معذور أو غير معذور؟ معذور. رفع القلم عن ثلاث، منها وعن النائم حتى يستيقظ، فهو معذور ومع ذلك وجب عليه القضاء. فكذلك الإنسان الذي لم يعلم بالناسخ معذور، لكن يجب عليه استدراك ما فاته بمقتضى الحكم السابق، هذا من ناحية رفع المؤاخذة عن صاحب العذر، عن من كان له عذر لا يؤاخذ. إذا كان للمكلف عذر في ترك العمل بالحكم الجديد، أي أنه لم يتمكن من العلم به، فإنه لا يؤاخذ، يعني لا يأثم، لكن يجب عليه استدراك ما فاته كما يستدرك النائم ما فاته وكما يستدرك الحائض ما فاته. المرأة إذا جاء وقت العبادة، جاء وقت الصيام مثلا وهي حائض، هل هذا بيدها؟ لا، ليس بيدها. لها عذر أو ليس لها عذر؟ لها عذر في الفطر، لكن يجب عليها قضاء ما فاتها. وتكون فائدة العذر هنا ما هي؟ رفع المؤاخذة، رفع الإثم. أما ما ذكرتم، جاء أصحاب القول الثاني يردون على الدليل هذا، قصة أهل قباء، قالوا هذه لا تصلح دليلا لما ذكرتم. لماذا؟ قالوا لأن القبلة تسقط بالعذر، فلو أن إنسانا صلى في الصحراء إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة وأتم صلاته، وبعد الصلاة تبين له أن هذه الجهة ليست هي جهة القبلة، ما الحكم؟ صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه معذور، اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن جهة القبلة هي هذه فصلى إليها، فهو معذور، فيسقط عنه تسقط عنه المؤاخذة ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فأهل قباء من هذا القبيل، أهل قباء عندما كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس كانوا معذورين، لأنهم ما كانوا يعلمون بجهة القبلة الجديدة، فلما علموا تحولوا. فشأن القبلة ليس كشأن بقية الأمور، ليس كشأن بقية الأمور، هذا قولهم. نعم. قلنا العلم شرط اللزوم فلا يثبت دونه، والحائض والنائم علما التكليف بخلاف هذا. نعم، جاء يرد عليهم المؤلف، قال العلم بالتكليف شرط لزوم العمل به. كيف يكلف الإنسان بالصلاة، كيف يكلف بالصيام، كيف يكلف بطاعة الوالدين إذا لم يعلم بذلك؟ فالعلم شرط، أليس شرطا من شروط التكليف؟ فلا يكلف الإنسان بدون العلم، لا يكلف بما لا يعلم. نعم. والحائض والنائم علما التكليف، لكن حصل لهما عذر يمنعهما من ذلك، يعني كأنه يريد أن يثبت فرقا بين مسألة الحائض والنائم وبين هذه المسألة. يقول الحائض كانت تعلم بالتكليف، تعلم أن الصلاة واجبة، تعلم أن الصوم واجب، أليس كذلك؟ لكن حال العذر هذا دون فعل الصيام ودون فعل الصيام، فهي تعلم بالتكليف. ها؟ وكذلك النائم قبل نومه، ألا يعلم أن الصلاة الظهر واجبة؟ يعلم، لكنه حال دون أدائها في وقتها عذر النوم. فالعلم موجود أو ليس بموجود؟ موجود، لكن وجد عذر يمنع من أداء العبادة في وقتها بخلاف ما هنا، لأن ما نحن فيه تبين لنا أن المكلف لا يعلم بما كلف به، فالقياس هنا ممتنع لوجود الفرق. صورة الحائض والنائم المكلف يعلم بما كلف به، وأما في صورة النسخ قبل علمه بالناسخ لا يعلم بما كلف به جديدا.